حياكم الله أيها الإخوة. شيخ سعد، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصلنا من أحد الإخوة. يقول شيخ سعد: رجل ذهب من الرياض إلى جدة لشغل ما لمدة 3 أيام، وعزم قبل سفره على العمرة، فمن أين يحرم فضلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مر بالميقات مريدا للنسك من عمرة أو حج يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، أو قال: ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولهذا فمن مر بالميقات وهو ناو للعمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لكن إن أراد أن يقضي شغله، هو ذكر أن عنده مهمة في جدة، إن أراد أن يقضي هذا الشغل وينتهي من هذه المهمة فله ذلك، لكن إذا أراد أن يأتي بالعمرة فإنه يرجع للميقات، يرجع من جدة إلى ميقات قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير أو وادي محرم، والذي هو في الحقيقة هو أعلى وادي السيل الكبير، فلا بد من رجوعه إلى الميقات وإحرامه منه. والحمد لله في الوقت الحاضر الأمور متيسرة، يعني هي مسافة ليست كبيرة، فهو إذن مخير بين هذين الأمرين: إما أنه يحرم عند محاذاته للميقات، يحرم في الطريق ويأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يقضي شغله، وهذا هو الأكمل والأفضل، أو أنه يقضي شغله وإذا انتهت مهمته رجع للميقات فأحرم منه ثم أتى بالعمرة. نعم، أحسن لكم شيخ سعد. طيب بالنسبة لمن شيخ سعد من أتى من المدينة يريد شغلا في جدة، ثم يعني أيضا كان عازما على العمرة، فهل له أن يحرم من ميقات الأقرب من ذي الحليفة وأظنه ذي الجحفة؟ نعم، يحرم من ميقاتها للمدينة وهو ذو الحليفة، يحرم من ذو الحليفة. وأما مروره بحرامه من الجحفة فهذا محل خلاف بين الفقهاء، لأن من يأتي من المدينة له طريقان، فالطريق المعروف هو أنه الطريق الذي يمر بذو الحليفة التي تسمى أبيار علي، فهنا يحرم منه. لكن لو أنه سلك طريقا آخر بحيث أنه يمر بالجحفة فله أن يحرم من الجحفة، لكن من حيث الأصل أنه إذا مر بميقات ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة. لكن لو أنه ذهب مثلا من جهة الساحل وأراد أن يأتي من جهة الجحفة فأحرم من الجحفة فلا بأس بذلك إن شاء الله. إن شاء الله. حسن الله عليكم شيخ سعد. شخص سعد أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: في بعض البنوك والمصارف عندهم يعني عملية مصرفية أو تجارية، وهي أن تدفع لهم مبلغ شهري. وطبعا أنا سأذكر السؤال شخص سعد، هو ربما يحتاج لتفصيل أكثر، لكن ربما لديكم يعني علما بهذه العملية. يقول: تدفع لهم مبلغ شهري، والمقابل لذلك أنك يعطى ورثتك مبلغا كبيرا بعد الموت أو أثناء العجز، وإذا أردت استردادها فلك ذلك حتى قبل نهاية المدة المقررة. يعني شخص سعودي هو يتسأل عن حكم هذه العملية المصرفية. هذه موجودة لدى بعض المصارف. نعم. ويعني هي من حيث طبيعتها ليس فيها إشكال. جميل. فيما اطلعت عليه من واقع بعض المصارف، لكن يأتي الإشكال من جهة أخرى، وهي من جهة استثمار هذه المبالغ. ففيما اطلعت عليه أنها تستثمر في بنوك أجنبية وفي شركات مختلطة وفي أمور لا تتفق مع الضوابط الشرعية. يأتيها الإشكال من جهة الاستثمار. ولذلك يعني أنا وقفت على بعض هذه البرامج التكافلية، فهي وإن كانت من حيث يعني تركيبتها لا إشكال فيها، لكن الإشكالية عندي أنها من جهة الاستثمار، الاستثمار ليس منضبطا بالضوابط الشرعية، ولذلك ففيها شبهة من هذه الحيثية. جميل، أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة وردت هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول ما حكم استعمال الصحف والجرائد اليومية وجعلها سفر للأكل، أو يلف بها أحيانا الطعام، أو ينظف بها بعض الأواني أو نحو ذلك، ما حكم استعمالها في مثل هذا؟ الجرائد والصحف لا تخلو غالبا من ذكر الله عز وجل، لا تخلو من اسم الله وذكر الله عز وجل، وإذا كان إذا كانت كذلك فإن اسم الله تعالى يجب احترامه ولا يجوز امتهانه، وحينئذ فمثل هذه الصحف لا يجوز أن توضع سفرة للطعام ولا أن يفعل بها أمر بطريقة ممتهنة، لأن فيها ذكر اسم الله عز وجل، يعني لو لم يكن فيها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والصحف عندنا يعني الصحف في مجتمع مسلم لابد أن تشتمل على ذكر الله عز وجل، وما دام أن الواقع كذلك فلا يجوز امتهانها في هذه الحال بجعلها سفرة للطعام أو نحو ذلك. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة أو إحدى الأخوات، تسأل عن حلق ما بين الحاجبين. إذا كان مشوها فلا بأس، لأن القاعدة أنه يجوز إزالة العيب والشيء القدر المشوه، أما إذا لم يكن مشوها فإنه يترك، لأن النمص عند جماهير الفقهاء هو نتف الشعر من الوجه عموما ومن الحاجبين، عند أكثر أهل العلم أنه يشمل الوجه عموما، لكن ما كان مشوها فإنه يزال، قدر المشوه يزال. نعم، أحسن الله لكم. نأخذ هذا الاتصال معنا من أخينا محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيكم. لدي سؤال لسؤالة الشيخ. تفضل شيخ، اسمعك. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الظهر لركعة الثالثة؟ نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر سنة تفعل أحيانا على غير الغالب، تفعل أحيانا على غير الغالب، وذلك لأنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر أحيانا، ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر الاقتصار على الفاتحة، وفعله سنة وتركه سنة، ولذلك نقول إن ينبغي المسلم أن يجعل الغالب من صلاته بالنسبة لصلاة الظهر هي الاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر، لكن أحيانا يقرأ سورة بعدها. نعم، شكرا محمد، أتابكم الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا أيضا أخونا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيك. الله يحفظك فضيلة الشيخ، الله يحفظك. أقول شيخ، في السفر عندما نسافر الله يحفظك، نلاحظ يعني كثير من المسافرين يعني لا يجوزون صلاة القصر في السفر، وخصوصا إذا أتم أحدهم قاصرا فلا أحدهم يتم أم يقصر، فلا توضح لنا هذه النقطة، تنشكر لك. الله يجزاك خير. يعني أبو محمد تسأل عن حكم قصر الصلاة في السفر، بعضهم نعم تقول يقصر وبعضهم لا يقصر. أي نعم. شكرا، تفضل يا شيخ. قصر الصلاة في السفر، أما بالنسبة قصرها في الطريق، فإذا كانت المسافة مسافة قصر السنة القصر، ومسافة القصر هي ما تعادل 80 كيلو فأكثر، لأنها هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، حديث الصحيح. فقوله أن تسافر مسيرة يوم وليلة كأنه قال أن تسافر أقل مسافة سفر، لكنه عدل عن ذلك باليوم والليلة التي تعادل 4 برد وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلو. إذا كانت مسافة السفر 80 كيلو فأكثر، فله أن يترخص بجميع رخص السفر ومنها القصر. أما بالنسبة إذا كان قصد الأخ السائل المسافر إذا أقام في بلد فهل له أن يترخص أم لا، أما إذا كانت إقامته في حدود 4 أيام فأقل، فله أن يترخص بجميع رخص السفر في قول عامة أهل العلم. وأما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فهذه المسألة محل خلاف كثير بين أهل العلم، هل يترخص برخص السفر أم لا، والأحوط في هذه المسألة عدم الترخص، وذلك لأن أكثر أهل العلم يرون عدم الترخص، مع أن المسألة مشكلة والآثار مختلفة فيها، ولكن يحتاط المسلم لدينه ويأخذ بقول أكثر أهل العلم، مع خاصة مع عدم وضوح الدليل في هذه المسألة، فيأخذ بقول أكثر أهل العلم في عدم الترخص ما دامت إقامته أكثر من 4 أيام. فضل الشيخ. نعم تفضل محمد. يقول إذا أتم مسافر بالمصلين في صلاة العشاء والذي وراه يصلون المغرب، كيف يصلون في هذه النقطة؟ الله يعني هو إمام يصلي المغرب، يتم صلاة المغرب ويصلون وراه صلاة العشاء قطرا ركعتين، فإذا بدأ معه من أول الصلاة يصير 3 ركعات، فما الحال فيها؟ ما الحكم في هذا الحال؟ يعني الإمام يصلي المغرب والمأمومون مسافرون يصلون العشاء ركعتين كذا. نعم نعم نعم أي نعم. نقول هؤلاء المسافرون يصلون ركعتين، فإذا قام الإمام للثالثة لا يتابعون الإمام وإنما ينفتلون من ركعتين، والحمد لله لأن صلاتهم قصر، فهم يصلون ركعتين، والانفتال من الإمام لمصلحة قد وردت به السنة، كما في قصة معاذ رضي الله عنه لما صل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه، فأطال وقرأ سورة البقرة، فانفتل أحد الصحابة وأكمل لنفسه، وثم بعد ذلك يعني لما صرف معاذ أخبر بذلك فقال ذاك رجل منافق، فذهب هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فدعا معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. الشاهد من هذا هو أن هذا الرجل انفتل من صلاته بسبب إطالة معاذ للصلاة، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التصرف، فدل هذا على أن انفتال يعني انصراف المأموم عن إمامه لمصلحة أنه لا بأس به. ففي هذه الصورة المأموم مسافر والإمام مقيم، أو أنه حتى مسافر لكنه يصلي المغرب، ففي هذه الحال المأموم يصلي ركعتين، فما دام إذا صلى ركعتين وجلس معه للتشهد، إذا قام الإمام الثالثة فإن المأموم يكمل نفسه وينفتل، وبهذا يكون قد صلى ركعتين. وهذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي ما إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم في صلاة ثلاثية أو رباعية، فإنه يجب عليه أن يتم، يعني لو مثلا صلى معه في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فيجب عليه أن يتم حتى لو لم يدركه إلا في التشهد الأخير، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى 4؟ قال: تلك السنة. فإذا هناك فرق بين المسألتين. المسألة الأولى هذا يصلي خلف من يصلي المغرب، فهنا إذا صلى ركعتين وهو مسافر أتم لنفسه يعني أكمل التشهد وانفتل. أما إذا صلى المسافر خلف إمام المقيم في صلاة ثلاثية أو رباعية فيجب عليه أن يتم. الله يكبر خير شيخ، بارك الله فيك، حياك الله محمد. طيب هذا سؤال شيخ سعد جاء من تويتر من أختنا أميرة، تقول ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه يجوز بشروط، ومنها أولا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني أن يكون له أصل، أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل بحيث يندرج هذا الحديث الضعيف تحت هذا الأصل، كأن يكون مثلا يعني ورد فضل التسبيح في أحاديث صحيحة التي حديث ضعيف يبين فضل التسبيح مثلا، وألا يكون ضعفه شديدا. هذه شروط عند بعض أهل العلم اشترطوها لجواز العمل بالحديث الضعيف. والقول الثاني في المسألة أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية عما لم يصح، وهذا هو القول الراجح صحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وأنه يقتصر على الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. لكن ما حكم الاستشهاد بها شيخ سعد؟ مثل ما ذكرتم ليس فيها يعني زيادة عمل على ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة، لكن يستشهد بها من أجل يعني حث الناس وحظهم على هذا العمل إذا كان فيه مزيد من الأجر ونحو ذلك. هذا يدل على الخلاف الذي أشرت، لكن الأقرب عندي أن هو القول بأنه لا يستشهد بالأحاديث الضعيفة ولا يعمل بها، هذا اختاره جمع المحققين من أهل العلم، وهو عندي هو الأقرب. السلام عليكم. نعود أيضا لسؤال أختنا أميرة عبر تويتر، تقول أيضا إذا كان هناك اختلاف في الأقوال فبماذا تنصحون بالأخذ أو الترك في هذه المسألة؟ إذا اختلف العلماء في مسألة فإن العامي، ونقصد بالعامي يعني غير العالم الشرعي، وقد يكون هذا قد يكون طبيبا وقد يكون مهندسا وقد يكون مقصود به غير متخصص في يعني العلوم الشرعية غير العالم الشرعي، فاختلف العلماء في الواجب عليه في هذه الحال. والصحيح أن الواجب عليه أن يتبع قول من يرى أنه هو الأوثق من هؤلاء العلماء في علمه ودينه وأمانته، فنقول إن هؤلاء العلماء قد المختلفين من ترى في نفسك أنه هو الأوثق منهم في علمه ودينه وأمانته، فإذا قال فلان فنقول يلزمك أن تأخذ بقوله سواء كان قوله الأشد أم الأخف، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة، شيخ سعد يقول يعني يوصي بعض الرقاة البعض بتكرار مثلا سورة البقرة 40 مرة من أجل الشفاء من مرض معين، أو سورة الفاتحة 40 أو 100 مرة أو 300 مرة، يعني ذكر عدد معين لبعض السور أو لبعض الأذكار المعينة التي جرب أنها تنفع في الرقية، ما حكم هذا التحديد شيخ سعد؟ هذا التحديد لا أصل له، هذا التحديد بهذه الطريقة، أقول هذا التحديد بهذه الطريقة قراءة سورة البقرة 40 مرة أو قراءة سورة الفاتحة كذا مرة، هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا. وإن كان قد وردت أحاديث في فضائل بعض السور لكن من غير تحديد بعدد، فمثلا سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يقول إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، ويقول إن اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما، وحديثان في الصحيح مسلم، فهذه تدل على فضل هاتين السورتين. كذلك أيضا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لكن التحديد بعدد معين هذا هو الإشكال، تحديده بأربعين مرة أو بأقل أو بأكثر، هذا هو يعني الإشكال في هذا. ولهذا فهذا الذي يرقي الناس يطلب قراءة سورة البقرة والإكثار منها من غير تحديد بعدد معين. فتحديد الفاتحة بعدد معين أو تحديد البقرة بعدد معين هذا يحتاج دليل، وليس هناك دليل ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الشيخ بس. تفضل الشيخ اسمه. ما المقصود وما ينطق عن الهوى؟ هل هو القرآن الكريم أو الحديث؟ نعم. المقصود بقوله وما ينطق عن الهوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما يقوله ليس من نفسه وإنما بوحي من عند الله عز وجل. ولذلك قال في الآية التي بعدها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يقول عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله عز وجل، وما يقوله صدق لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. شكرا يا أحمد. أيضا معنا أختنا أم يوسف من الرياض. أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل يا شيخ، حكم شراء القطة حرام يجوز ولا ما يجوز؟ هو نفس حكم الكلب أو لا؟ أنا كثر أسمع من الناس يقولون حكمها الشراء نفس حكم الكلب، بس إني أجيبها من هنا لا. نعم. شراء القطة وكذلك بيعها هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور. السنور هو القط، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، أو كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور. وسئل جابر عن بيع السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع القطط، وذلك لهذا الحديث. وإن كان يجوز اقتناؤها لقول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن بيعها كما ذكرت في صحيح مسلم جاء النهي عنه، فلذلك نقول إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم. يجوز شيخ أن نربيها عادي إذا أي نعم أو شيء. تربية لا بأس به، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا يدل على جواز تربيتها، جواز اقتنائها. يعني يجوز، يعني ما فيه. أي نعم، إشكال فقط في البيع والشراء، أما الاقتناء وجعل عندكم في البيت لا بأس. ولذلك أبو هريرة لماذا سمي بهذا؟ لماذا لقب بأبي هريرة؟ لأنه كانت عنده ذرة كان يحملها، ويعني لقب بأبي هريرة. فيعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فاقتناء القطط لا بأس به، لكن هو الإشكال في بيعها وشرائها، هذا هو الذي ورد النهي عنه. شكرا لك يا شيخ. شكرا مع السلامة. حياكم الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا اتصال من أخينا عبد الله من أستراليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. الله يحييك ويبيك. تفضل. الله يحييك. سعد الله أوقاتك كل خير. أنا كلمت من أستراليا، طالب مبتعث في أستراليا. تفضل. إي نعم. أنا عندي سؤال بارك الله فيك عن الصلوات. طبعا إحنا نعاني من مشكلة الأوقات. نعم نعاني مشكلة الأوقات، فلما نخرج يعني خارج البيت استحالة أن نصلي الصلاة في وقتها، خاصة لأنه المساجد ما توجد كثرة عندنا هنا. ف يعني ماذا أسأل الشيخ عن الجمع في هل الضرورة؟ أنا أدري إذا نقدر نجمع الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، لكن يلحقكم الحرج لو لم تجمعوا. نعم أقول يلحقكم الحرج إذا لم تجمعوا. يعني شيخنا لأنه صعب جدا أن نصلي أمام الناس يعني. نعم. لا. أما صلاتكم أمام الناس هذه ليست من الحرج، صلاتكم أمام الناس يعني هذه هي يعني مما ينبغي أن يعتز به المسلم. المسلم ينبغي أن يظهر دينه وأن يعتز بإسلامه. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنت على الدين الصحيح وعلى الدين الحق، لكن ينبغي أن تستأذن، تستأذن في المكان الذي أنت فيه. يعني إعلانك لصلاتك هذا مظهر من مظاهر العزة، لكن لو كان يلحقكم الحرج من جهة أخرى، يلحقكم الحرج بالصلاة في مكان العمل أو نحو ذلك، فيجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند وجود الحرج والمشقة بترك الجمع. هذا عندما يلحقكم الحرج، حرج ظاهر بترك الجمع. لكن مسألة يعني أنا ما أريد أن أصلي عند الناس، هذا لا يعتبر، يعني لا يعول عليها. ينبغي أن تعلن إسلامك وأن تعتز بدينك، فأنت على الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. نعم. نعم. شكرا خير. سؤال ثاني شيخنا. تفضل عبد الله. إن الله يحفظك. بالنسبة للصلاة الآن، لو إحنا سلمنا هالقضية والله نصلي ناس، مشكلة بعض الحدائق، لو مثلا إحنا واجهنا مثلا حلة مثلا في أحد الحدائق مثلا في أي منطقة، نعم، تكثر فيها كرمك الله الكلاب، فنصلي يعني تكثر في هالمنطقة، وكل شخص يعني معه كذا كرمكم الله، فهل نصلي في هالمكان الأرض يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض طهورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن ما أصلي يا شيخ في هالمكان؟ نعم تصلون، تصلي الأصل في الأرض الطهارة، فما دمت أنك لم تتيقن النجاسة في هذا الموضع الذي تصلي فيه، فالأصل أنك تصلي فيه. للحديث الذي أشرت إليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فجاء في بعض الروايات فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي مكان، فالأصل هو الطهارة، فتمسك بهذا الأصل. الأصل أن أي مكان تريد أن تصلي فيه على الأرض، الأصل أنه طاهر، إلا إذا تيقنت نجاسته. فإذا تيقنت نجاسته هنا نقول لا تصلي فيه، لكن إذا كنت لا تدري فأحمل يعني الأمر على الأصل وهو طهارة. جميل. نعم. قال الشيخ ما تسمح لي بس من أحد الأحبة. ويعني وهنا أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعني يشبه المسألة التي تسأل عنها، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتراز من هذا، فدل ذلك على أن الأصل هو الطهارة. نعم. نعم الله يحفظك. طيب آخر سؤال بارك الله فيك. نعم تفضل عبد الله. بالنسبة الله يحفظك، بالنسبة للأكل الحلال في بعض المطاعم هنا في أستراليا ما يكتب، هل نسأل يا شيخ ولا نأكل فقط؟ إذا أمكن أنكم تقتصروا على ذبائح المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن إذا لم يتيسر هذا فالأصل في ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، فإذا غلب على ظنك أن هذه من ذبائح أهل الكتاب فالأصل أنك تأكل منها، إلا إذا تيقنت بأنها قد ذبحت بالصاعق مثلا أو بطريقة غير مشروعة. نعم. وإلا تبني الأمر على الأصل، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح الكتاب، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. فدل هذا على أن يعني الأصل في مثل هذا هو الحل والإباحة، لكن مع ذلك لو أنكم يعني تورعتم واقتصرتم على ذبائح المسلمين فهذا هو الأولى. نعم نعم نعم بارك الله شيخنا في الدعاء شيخنا وبالثبات خاصة. نعم. الله يجزاكم الجنة يا رب. نعم. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والتوفيق لما يحب ويرضى. الله شكرا يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد، يعني ربما الإشكالية أن في بعض المطاعم قد يغلب على الظن أنهم يستخدمون بعض زيوت الخنازير ونحو ذلك، إذا وجد قرائن تدل هذا فإنه لا يؤكل منها، أما إذا لم يوجد قرائن فالأصل في ذبائح المسلمين وفي ذبائح هذا الكتاب الأصل فيها الحل والإباحة، ولهذا الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. يعني قال بعض العلماء كأن في هذا زجرا أو توبيخا لهم، لماذا تسألون؟ ابن الأمر على الأصل، وهو أن الأصل الحل، هذا من جهة الحكم يعني. أما من جهة الوراء فلا شك أن الاقتصار على ذبائح المسلمين أنه هو الأكمل وهو الأفضل، لكن يعني هذا على سبيل الورع والاحتياط. أما من جهة الحكم فالأصل أن الله تعالى أباح لنا ذبائح الكتاب، فيحل لنا كذبائح المسلمين، فيبني الأمر على الأصل، إلا إذا قام الدليل أو قامت القرائن الدالة على أن هذه الذبائح ذبحت بطريقة غير مشروعة، أو أنه مثلا كما ذكرتم أنه يوجد فيها مثلا لحم خنزير أو نحو ذلك. أحسن الله لكم سعد، بارك الله فيكم على هذا البيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.